بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا نحن كنا وقفنا في خاتمة في نهاية الدين المشترك، وفيها مباحث المبحث الأول في بيان تعريف القرض وركنه. هذا يتكلم عن القرض. على القرض هذه تكملة يعني. نعم، والله هذا مهم، لأن هناك تعاطونه. نعم. أن يكونوا على دين منه. نعم. نعم. العقبة. المسألة الأولى. إيه. القرض بالفتح والكسر. قرض وقرض يعني. قرض هو الشائع يا أخي. شائع بالفتح. نعم. نعم. معناه اللغوي المال الذي يعطى على أن يؤخذ بعد ذلك بدله ويكون قيميا أو مثليا. هذا المسألة الجديدة. ويكون قيميا أو مثليا. عجيب. نعم. حتى قيميا. يقول هذا. بنشوف. مواقع أثر بالحديث. إيه. اللي قرأناه. أنه النبي صلى الله عليه وسلم سلم بعيرا ببعيرين. نعم. صحيح. نعم. هذا في القراب ولا في القرب؟ القرض. القرض. لا هو القرض. القرض هو الاستزانة. استزانة. ما أخذنا أخي واحد ولا مر علينا هذا. سري أخي. يقول وعلى هذا التقدير يكون القرض بمعنى المقروض. إيه. نعم. أما معناه الشرعي فهو عقد مخصوص يرد على دفع وإعطاء المال المثلي لآخر على أن يرد مثله. مثله نعم. ويخرج بقيد على أن يرد مثله الوديعة والهبة والصدقة والعارية. نعم. لأن الوديعة والعارية يجب ردهما عينا، كما أن الهبة والصدقة لا يلزم ردهما عينا أو بدلا. هذا مثله، لكن شو ماذا يقول بالشرح القيمي؟ سيأتي. نعم. المسألة الثانية. نعم. ينعقد القرض بالإيجاب والقبول. نعم. ويتم بالقبض. نعم. أي يقيد بقيد الملكية يمكن. نعم. بقيد الملكية. مثلا لو قال المقرض للمستقرض قد أعطيتك هذه 50 دينارا أو 50 كيلة حنطة قرضا لك. وأجاب المستقرض قائلا قبلته. كذلك لو قال أحد لآخر اعطيني 5 كيلات حنطة على أن أؤدي لك مثلها بعد وأعطاه كان هذا العقد قرضا. أو يقول له دايني مثلا. نعم. نعم. ولا يكون هذا العقد بيعا. نعم. حتى لو كان بيعا فهو غير جائز لأنه ربا. نعم. كذلك لو أعطى أحد لآخر نقودا قائلا له اصرف هذه على مصارفك أو حوائجك أو على الغزاة ولم يذكر بأن ذلك قرض أو هبة وقبض المذكور ذلك فلا يكون هبة بل يكون قرضا لأن هذا اللفظ محتمل القرض والهبة وبما أن القرض أدنى من الهبة فالأولى حمله على القرض. أما لو أعطى أحد لآخر أثوابا قائلا له البسها فقبضها فلا يحمل ذلك على القرض الفاسد بل يحمل على الهبة للتصرف. لا طبعا. طاجيك ولا منين؟ من أنت؟ طلاب الجامعة يا شيخ. هذا أجانب من الصين. من الصين. تفضل استريح بابا. المسألة الرابعة يصح القرض الذي يعطى بشرط أن يكون فلان كفيلا سواء كان ذلك الشخص حاضرا أو كان غائبا. نعم. وسواء كفل أو لم يكفل ويكون للمقرض الحق إذا لم يقدم الكفيل بفسخ القرض واسترداد المقرض حالا وحق الاسترداد للمقرض موجود وثابت حتى لو أعطى كفيل لأن القرض عقد غير لازم. نعم. يعني يرد الشيخ بعد القرض؟ لا ما يقرض ولو قدم له كفيل لأن القرض غير لازم بالنسبة للمقرض. إيه؟ إلا بعد تسلم المبلغ هذا. نعم. المبحث الثاني في بيان شروط القرض. إيه؟ المسألة الخامسة. إيه؟ يشترط أن يكون المستقرض عاقلا مميزا غير محجور فلذلك لو أقرض أحد مالا للصبي المحجور وسلمه إياه وتلف في يده فلا يلزم الصبي ضمان. أما إذا كان المقروض موجودا في يد الصبي فللمقرض استرداده. والحكم في المعتوه هو على هذا الوجه أيضا. أما إذا استهلك الصبي المحجور المال الذي قبضه قرضا فقد اختلف فيه. أما إذا استهلك الصبي المحجور المال الذي قبضه قرضا فقد اختلف فيه فقد اختلف فيه قولان على قولان. نعم في سقط هنا. فقد اختلف فيه. قال عند الطرفين لا يلزمه ضمان. فعند الطرفين يمكن أو كذا. فعند أبو حنيفة ومحمد. نعم. فعند الطرفين لا يلزمه ضمان. أما عند أبي يوسف فيلزمه ضمان. وقد صحح قوله بالقول وهو الصحيح. وقد فصلت هذه المسألة والاختلاف المذكور في شرح المادة كذا من كتاب الأمانات. من ما لكن هذا محجور يعني الأصل في المحجور الصبي المحجور هذا ما يكون مسؤول. ثم القرض يعتمد على أن المقرض باختياره ورجل عاقل فهو يتحمل هذه المسؤولية. إذن ترجحون قول الطرفين. نعم. هو فائدة قول أبي يوسف قطعة سبيل لمن يدعي الحجر. نعم. لأن الحجر ما يقف عند حد الصبي الصغير. نعم. هناك أشخاص لهم نفس الحكم. نعم. كالمعتوه مثلا أو المحجور لأمواله محجورة أو محجوزة لأنه لآخر. فيعني من هالبعض هالأشياء لقطع السبيل عن الاحتيال. لكن الطرفين أقرب للفقه من قول أبي يوسف. نعم. المسألة السادسة يشترط في القرض بيان مكان التأدية ويتعين محل القرض على أنه مكان التأدية. ولو أقرضه طعاما بشرط رده في مكان آخر بطل الشرط كذا في الدر المختار. بطل الشرط إذا كان شرط التأدية في مكان آخر. والسبب في ذلك هناك شبهة الفائدة المتأتية من القرض وكل قرض جر نفعا فهو ربا. جميل هذا التعليل. نعم. بطل الشرط. يقول يبطل الشرط أما العقد فصحيح يا شيخنا. لا ما نجيها المسألة. قل ولو أقرضه طعاما بشرط رده في مكان آخر بطل الشرط. بطل والعقد صحيح. والعقد صحيح هذا معنى. هذا والعقد الصحيح لأن تصحيح هذا قول زفر. قول زفر في مسألة النكاح المؤقت. نعم. عند الإمام زفر يبطل الشرط والعقد صحيح. وأما عند الآخرين الحنفية يبطل العقد كله أيضا. يكون في ذلك فائدة للمقرض. إيه لأن الأمكنة تختلف. نعم. من جهة القرب والبعد والسلامة والتعرض للنهب إلى آخره. فيدخل نعم. في باب الربا. إيه نعم يدخل في باب الربا. نعم. كذا في الدر المختار. إيه؟ قال فلذلك لو استقرض أحد في دمشق من آخر 50 كيلة حنطة أثناء ما كانت قيمة كل كيلة منها 20 درهما ثم تلاقى المقرض بالمستقرض في بغداد وطلب منه الحنطة التي أقرضه إياها. هنا ذكر بغداد يا شيخنا وعادة يمثل بالأستانة. ما قريبة. وطلب منه الحنطة التي أقرضه إياها. نعم. في وكان سعر كيلة الحنطة في بغداد 30 درهما. فليس للمقرض أن يجبر المستقرض على تسليم الحنطة له في بغداد بل يؤخذ من المستقرض كفيل على أداء القرض في دمشق. خلص هو من عقد بكفيل حتى يأخذ بعد ذلك إن عقد عاريا من الكفالة فلا يستطيع أن يلزمه المقرض بأداء كفيل ما يلزم. لكن لو اتفق على الكفيل جائز يلحق بالعقد. نعم. المسألة السابعة لا يبطل القرض بالشروط الفاسدة. إيه؟ جيد. عجيب هذا على مذهب زفر شيخنا تقول. نعم. على مذهب زفر يعني لا زفر يبطل الشرط والعقد الشرط. والعقد صحيح. أيوة هو لا يبطل يقول لا يبطل القرض بالشروط الفاسدة. أي نعم. أما في البيوع كأننا نحن يعني متفقين. متفقين على هذا الشيء. نعم. في الربا إذا كان أزود أنه يقتل في الربا. مو مسألة الشروط مختلفين فيها، يعني بين المذاهب وبين المذهب الواحد في بعض الأنواع من العقود. فنحن ما نأخذ هنا، ما عندهم قاعدة ثابتة، لكن الغالب أن الشرط الفاسد يفسد العقد، هذا هو الغالب في المذهب الحنفي وغيره. والمذاهب الأخرى أيضا عندهم اختلاف في هذه المسألة. نعم. قال ويكون الشرط المذكور لغوا، فلذلك لو استقرض أحد سكة مغشوشة على أن يؤدى بدلها، أن يؤدي بدلها سكة خالصة، كان القرض صحيحا والشرط باطلا، ويكون المستقرض مجبورا على رد مثل المقبوض، يعني مغشوش. مغشوش. كذلك لو استقرض أحد 50 كيلة حنطة في دمشق على أن يسلم. لكن هنا نقف يعني الحقيقة في مثل المغشوش. المغشوش هنا جاي يقولون أن العقد صحيح، صحيح. نعم. على أن يرد صحيح. أي. كيف هذا؟ لا. هو يعني هو كأنه شيخنا صار عرف أن الدراهم فيها الزيغ والصحيح، يعني اللي فيها زيغ يعني يكون سعرها أقل. أقل. أي. نعم. يعني صارت عملة رائجة. رائجة. وإن كانت مغشوشة. نعم. يعني كانوا فيها نسبة من غير مثلا في الفضة فيها شيء من النحاس. أيه. الذهب شيء من الصفر أو النحاس أيضا، وهكذا. نعم. أيه. قال كذلك لو استقرض أحد 50 كيلة حنطة في دمشق على أن يسلمها في بغداد كان القرض صحيحا والشرط باطلا، ويكون المقترض مجبورا على أداء القرض في مكان القرض. نعم. المبحث هو هذا، كل العلة في هذا كما تفضلت بشيخنا أنه قد يكون في فائدة. فائدة. نعم طبعا. وكل قرض جر منفعة فهو ربا. نعم. المبحث الثالث في حكم في مسألة الشرط في هذا، ما قد يكون تنازع بين الطرفين، ما أصح أن يكون أنه يفسد العقد، سيكون التنازع بين الخصمين إذا اشترط. يعني انتهان سيكون، يعني لا، هي أحكام شرعية على الإنسان اللي يلتزم بها، كون أنا جاهل هذا مو حجة لتصحيح الباطل، ما يجوز هذا. نعم. المسألة الثامنة، يملك المستقرض المقروض عند الطرفين بالقبض أو بقبضه وكيله بالقبض أو بقبضه بقبض رسوله أي بنفس القبض، ولو لم يستهلك المستقرض لأن القبض يفيد العين في الحال، حيث بالإقراض والتسليم يفيد هناك الملكية. شوف. يا شيخ، الكيل في المدريات في القرض يجب أن يكيلها الإنسان بالكيلة، يعني الكيلة معروفة، والشيء هذا مما يكال، يعني مما يكال هذا المكيل بالكيل والموزون والمحدود بالعدد. نعم. والمذروع بالذرع وهكذا. قال نعم، يملك المستقرض المقروض عند الطرفين بالقبض أو بقبض وكيله بالقبض أو بقبض رسوله أي بنفس القبض، ولو لم يستهلك كل مستقرض لأن القبض ولو لم يستهلك كل مستقرض، يعني يملكه بالقبض مش بالاستهلاك. طبعا بالقبض. شنو ولو لم يستهلكه؟ ومتى يستهلكه؟ يعني لا، يعني يقصد من هذا يكون بالقبض ولو ما أو لم يستهلكه. لا، يعني بالقبض لابد منه، لكن لم يتبع القبض بالاستهلاك. لكن قبض يسلبه، مثلا يستقرض منه فشي أكل أو مي أو خبز أو ما إلى ذلك، مو شيء، هذه يقبضها هو، لكن ما يستهلكها بالحال، خليها عنده. الشافعي يقولون حتى وإن قبض القرض لا، يعني يصح المقرض الرجوع حتى يستهلك المستقرض. هذا مبالغة. شيخنا القاضي أحمد الطيب. هلا السلام عليكم. كيف حالك يا أخي؟ شيخنا. هلا مرحبا. طيب الله وقتك وجهدك. أنا بحياتك. الله يسلمك أخي. لا، شوف هذا القول أنه بشرط أن يستهلك يخالف أن القرض بالقبض يفيد الملكية للمستقرض. نعم. فلما يفيدها ما يكون شرط عليه بعد. أي. هو لا. الآن يقول لا يشترط الاستهلاك، بمجرد القبض يملكه. يملكه. لا، الأخذ يقول عند الشافعية، يعني ما شايفه. لا، عند الشافعية شكال في المنهاج أنه لا يملك أنه يملك بالقبض ولكن للمقرض أن يرجع بعد القبض. لا ما يقدر يرجع ليش؟ لأنه يناقض روح القرض. وهو الاستملاك مستقرض قلنا اشترطنا عليه كذا كذا وبالقبض أيضا تدري عقله قدامك. لا يا شيخ يقول عدم الرجوع أن يستهلكه الشرط. ماكو شرط، كل شرط وقيد هذا خلاف مقتضى هذا العقد اللي قلنا أنه يفيد الملكية خلص مو تكون رقيب عليه. نعم. قال لأن القبض يفيد العين في الحال حيث بالإقراض والتسليم يخرج المقروض من ملك المقرض ويدخل في ملك المستقرض تمام. ويثبت في ذمته للمقرض مثل المقروض تمام. للمقرضي فلذلك إذا أقرض أحد آخر 50 كيلة حنطة وسلمها له وطلب المقرض من المستقرض قبل أن يستهلك الحنطة المذكورة رد الحنطة المذكورة عينا فللمستقرض أن يبقي الحنطة المذكورة وأن يسلمه مثلها وليس للمقرض أن يقول إنني أطلب ردها عينا تمام. لكن هذا صحيح هذا كله مبني على أنه خرجت من ملك المقرض بالقبض هذا ولكن لو لم يستهلك المستقرض ما استقرضه وأراد أن يرد هذا نفسه يمتنع المقرض؟ لا ما له حق. لا ما هو هو هو زي نتله والمثل ليس كالعين. نعم. الأصل. نعم. فلما زيرت للأصل الذي أعطاه المحل ما لم يضره شيء. لكن شيخنا قد يكون مثلا ولكن قد يكون هذا بقي عنده وصابه تلف وصابه كذا كذا. أو أنه أنه من الأشياء التي بمضي الوقت يعني يصير شيء يتغير أو كذا من هالباب سدوا الباب قالوا ما يجوز ما يقبله جميل. أما عند الإمام أبي يوسف فيجب رد المقروض عينا إذا كان لم يزل في يد المستقرض وليس له إعطاء مثله ما لم يرضى المقرض. شوف عشر ما يصير أن يرد يجب علي أن يرده ها نعم. ولو هذا يقرأ من الشافعية قليلا لا ما أظن هذا قال كذا هذا كل واحد يأكد على فتزاوية معينة يقولنا ما قد سارت في الدمة لا زال هذه موجود عندما تسترك ترتب في الدمة لا. قال كذلك لو اشترى المستقرض من المقرض الحنطة التي استقرضها وقبضها فالبيع يكون كأن لم يكن ولا يوجب نقص القرض نقض القرض وبالعكس لو باع المستقرض الحنطة المذكورة للمقرض كان صحيحا كذلك يصح المستقرض إذا باعها للمقرض نعم ما هتشوفها فرع على الملكية لا هو نعم لا المستقرض الذي يبيع نعم. المقرض ما استقرضه منه ايه. البيع صحيح نعم. ليش صحيح لأنه يبيعه ملكه وتغير العقود على الشيء بمثابة تغير الذات ولذلك لما واحد فقير يعني فقير أو كذا لما أعطاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كهدية قال هاي بالنسبة لنا هدية وبالنسبة لغيرنا تكون صدقة هذه صدقة ممنوع منه وكذلك لو أنت تصدقت على فقير ها هذا الفقير ملك هذا الشيء وصار كأنه ليس صدقة نعم. قال كذلك يعني يتغير الوصف بالعقد بالعقد. إيه يعني تغير اليد أو تغير العقد على الشيء بمثابة تغير ذاته. نعم. قال كذلك يصح قبض الوكيل بالقبض أو الرسول ويكون كقبض المستقرض وعليه لو أرسل المستقرض خادمه ليقبض المقروض من المقرض ويوصله إليه وادعى المقرض أنه أدى المبلغ المذكور للخادم وادعى الخادم بأنه قبض القرض وسلمه للمستقرض وأنكر المستقرض قبض الخادم فالقول للمستقرض ولا يعد المستقرض مدينا ما لم يثبت قبض الخادم ولا يرجع المقرض أيضا على الخادم لأن المقرض يقر ويصدق أن قبض الخادم بحق وليس غصبا يعني نعم يعني مسألة إثبات هنا بعد ذلك إيه طبعا قال أما إذا أقر المستقرض بأن الخادم قد قبض المبلغ المذكور من المقرض فيلزمه المبلغ المذكور كذلك لو أمر أحد آخر قائلا خذ لي من فلان كذا درهما قرضا فاستقرض المأمور المذكور المبلغ المذكور من ذلك الشخص وقبضه وادعى بعد ذلك أنني أديت المبلغ المذكور لآمري وأنكر الآمر قبض المأمور فالقول للآمر ويلزم المأمور أداء ذلك المبلغ فالقول للآمر هو قال هذا المأمور عيدها بالله مرة ثانية. كذلك لو أمر أحد آخر سائلا خذ لي من فلان كذا درهما قرضا، خذ لي من فلان كذا درهما قرضا، فاستقرض المأمور المبلغ المذكور من ذلك الشخص وقبضه، وادعى بعد ذلك أنني أديت المبلغ المذكور لآمري، وأنكر الآمر قبض المأمور فالقول للآمر، ويلزم المأمور أداء ذلك المبلغ. طبعا. أنه معترف أنه قد قبضه، قبضه لفلان، لفلان، لكن فلان هذا منكر، أنه منكر بين الصير على الآمر، على المأمور، على المأمور. نعم. ولكن ما يكون الرسول أنه أمانة، يده يد أمانة؟ لا، مو هذا الدعاء صار إني الرسول، لو الاعتراف قول الرسول قول المرسل، الرسول مو وكيل، هو اعترف الوكيل. أنه رسول يا شيخ. الرسول هذا قال أنا قبضته، المأمور قال قبضت وسلمت للآمر، الآمر ده ينكر، مو اللي عليه الإثبات على الرسول، لا على المأمور، المأمور على المأمور، هو على المأمور، لأنه هو ده يدعي والمدعى عليه صار هذا. نعم. إذا قال هلك الشريك، لا مو هاي عدة هي مرحلتين، يعني أمره أن يذهب إلى فلان ويستقرض منه كذا، هاي شيء. الشيء الثاني تنفيذ وتسليم، مو فالمأمور هذا ده يعترض، يعني استلمت لهذا، لكن ده يدعي إيش؟ ده يدعي إعطاء للآمر، لا يثبت الآن، والأمر يقول ما استلم، ما استلمت، ومدعى عليه صار. نعم. والدين على المدعي. نعم. هو ما يكون الشيخ مصدق أبدا. لا في حال مصدق إلا إذا يعترف الأمر يقول استلمت. نعم خلاص، ماكو شيء بعد في التلف كيف تأمنون، وفي التسليم ما تصدقون واحد هذا بابا. ولذلك الشرع أنت ألزم بالحدود، لا تنظر إلى شيء. الكتابة ليش؟ إذا تداينتم بالدين الذي المسلم فاكتبوه، كتابة لوش للإثبات. نعم. القاضي ما يعلم الغيب، قدام اثنين، هذا يدعي شيء وهذا ما يدعي شيء، المن يحكم لمن عنده بينة؟ يعني شيء قاعدة هذه عامة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقد شوف في الدعاوى قد تتبدل الصفات في نفس بين المدعى والمدعى عليه، فلو نعم تنتقل الصفة فيكون هو مدعي ولا بعد أن كان مدعى عليه، كما لو قال مثلا أنا أعطيت إلى فلان هذا المبلغ أو أطلبه هذا المبلغ، مو من المدعي هذا اللي زيد أنه يطلب الفلان، المدعى عليه منه المقابل، المدعى عليه قال نعم أنا مطلوب لكن أديت هذا الدين، صار شنو؟ مدعي. صار مدعي، لازم المدعى عليه يا شيخ مضمون الدين، مش مثل الامانه. عاد كل شيء اخي لما تدعي على المقابل لازم تثبت، لو الحقوق تثبت اما بالاقرار او بالبينات. الاقرار الانسان يقر على نفسه، وكونه على نفسه يقر على نفسه قرين على ان ما يقوله صحيح. يا شيخ الوديعه اذا احد عطى عندي طرح وديعه ثم قلت انه قد استلم يعني ماله، نعم، هل يعني انا مصدق في قولي بالتسليم؟ لا، لازم يوافق عليه في الوديعه. الوديعه ايه، ماني بامين. انت امين اذا ادعيت الهلاك تصدق، او اني سلمته هلاك بغير تقصير. التسليم ادري ما يخال بابا، انت ودعتني وديعه، انا معترف اني استلمتها منك. ها؟ لا، ما اعترف صاحبه، قال انا اعطيت بالوديع ولكن ما سلمت عليه. ما يخالف، هو ما زي طالبه بيها، زي طالبه بيها ابني، قال انا قد سلمتها لك. نعم، يثبت لازم ده ينكر هنا يا اخي. نعم. آه. نعم. يلا قال لكن بالهلاك، لا بالهلاك اذا قال نعم هذه عندي هلكت، امين مصدق هلكت، مو يقال للمودع اثبت انها هلكت عنده، لا هناك يصدق. نعم. لانها تخص الامانه، والمودع اعترف بانه امين. نعم. أما التسليم فخروج من الوديعة. نعم. قال ولا يصدق بالاستقراض على الآمر إذا أنكر. نعم صحيح. وكذا لو أرسل إليه كتابا بالاستقراض فبعث القرض مع من أوصل الكتاب لم يكن من مال الآمر حتى يصل إليه إلى الآمر يعني. إن الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها محتاج للتدقيق. أما قبض الأمور بإيصال كتاب القرض للمقرض فغير معتبر، أي لا يقوم مقام قبض طالب القرض. فعليه لو أرسل أحد لصراف قائلا فيه أرسل لي كذا مقدارا من النقود قرضا، وأرسل الكتاب للصراف مع شخص فأرسل الصراف 1000 درهم مع ذلك الشخص للمقترض، فلا يلزم المقترض شيء ما لم يصل المبلغ المذكور إليه، أي لا يكون المبلغ المذكور دينا في ذمة المذكور، لأن حامل الكتاب هو رسول لتبليغ الكتاب فقط وليس لقبض القرض. أما إذا كان الرسول رسولا بقبض القرض فيكون قبضه كقبض المرسل. الرسول نطقه كأنه مو أكبر من وكيل. لا لا لا لا مو وكيل، الوكيل يتصرف بإرادته واختياره، الرسول ليس شيء له إلا ما قال. هو أرسله وقال له سأرسل لك فلان ادفع له لي قرضا مبلغ كذا، فيصير الرسول هنا وكيل، رسول ووكيل بالقرض. إذا نكر أنكر المرسل، إذا أنكر المرسل قال ما أرسلت لهذا ما وكبته، مدى يقول لك ما يكون مستقرض إلا بعد أن يقبض. أما إذا كان الرسول رسولا بقبض القرض فيكون قبضه كقبض المرسل. خلص إذا كان رسولا كذا ماكو فرق بين يرسله للقبض بالحالة الأولى، مو إذا يرسله بالقبض شنو زي يقول ما هذا يرسله للاقتراض. للاقتراض واضح. المسألة التاسعة، يصح التصرف في المال المقروض بقرض صحيح قبل القبض. مثلا لو استقرض أحد من آخر كذا كيلة حنطة وأمر المقرض أن يزرع الحنطة المذكورة في مزرعته، أي مزرعة المستقرض، وزرع المقرض بناء على ذلك الأمر. وزرع المقرض والمستقرض وزرع المقرض يمكن دقرة. يصح التصرف في المال المقروض بقرض صحيح قبل القبض. مثلا لو استقرض أحد من آخر كذا كيلة حنطة وأمر المقرض أن يزرع الحنطة المذكورة في مزرعته، أي مزرعة المستقرض، وزرع المقرض بناء على ذلك الأمر، فالقرض صحيح ويكون المستقرض قد قبض المقروض، دخل لأنه قبضه. أما إذا أحضر المقرض المال الذي أقرضه إلى المستقرض وقال له خذ هذا، فقال له المستقرض اطرحه في الماء، فطرحه المقرض في الماء، فيكون قد تلف مال المقرض ولا يلزم المستقرض أي شيء لأنه أتلفه بنفسه كذا. لا مو أتلفه، ما قبضه. نسمع. الماء ليس محلا للقبض. نسمع بقرار من الأول. يقول أما إذا أما إذا أحضر المقرض المال الذي أقرضه إلى المستقرض وقال له خذ هذا فقال له المستقرض اطرحه في الماء، فطرحه المقرض في الماء، فيكون قد تلف ليش المقرض. تلف من مال المقرض ليش؟ تقدر تقول ليش؟ لأنه شيخنا لم يقبضه المستقرض، لما لم يقبضه لم يملكه، فلما أمره أمره بما لا ولاية له عليه. مثل واحد عنده شيء أقول لك بب بالمال قال له أتلف مالك، كأنه قال له أتلف مالك فأتلفه ماله صمت مال عليه. ولا يلزم المستقرض أي شيء. قال والحكم في الدين وفي يعني لو قال له أكرمني 10 كيلات فوجدت أنه قال كان هذا من الطعام، هذه 10 كيلات هو الزكاة، أطعمها مساكين أطعمها جماعة البلدية فأطعمها. فماذا يا شيخ؟ نفس الشيء، ما لنا لازم صدقة أو غير صدقة، مسألة القبر، هل ملك المستقرض المقروض بدون قبر؟ ثم أمر المقرض قبل أن يقبضه بإذن فقضاء، لا قلنا المسألة تصرف فيه قبل أن يملكه. معلي شيخنا، الصورة هذه اللي ذكرها فعلا القاضي أحمد مهمة جدا، هذه وهي كثيرة الوقت يعني مثلا أنا ممكن أقول لفلان أقرضني 50 كيس من البر تمام من التجار حد التجار أقرضني 50 كيس من البر وبيقول خلاص أقرضتك أقول له خلاص لما يأتيك وزع حال الفقراء وزع هذه 50 للفقراء هنا نرجع هل القبر يعني ما حصل أمام كذا يقوم مقام القبض الحقيقي أيوة هذا هاي مسألة يعني هذا بس في حكم القبض الحقيقي هذا مو قبض هذا مو واضح يعني مسألة القبض مسألة القبض يختلف القبض أخي يختلف باختلاف الأشياء باختلاف الأشخاص باختلاف الظروف يعني المسألة هذه تتكيف حسب نظر القاضي مو مسألة يعني هذا كل قبض البيت بالمفتاح فمو أجي أنا أبتهيا وأمرر وأسلم ما تسلم هذا نعم وهكذا نعم. يعني القبض هنا نستطيع نقول أنه قد تم بالتخلية في القمح هذا اللي ذكرنا المثال قد يكون بالتخلية قد يكون بالتمكين من الاستيلاء عليه نعم هذا مسألة سيادية يعني هو يحصل يا شيخنا في رمضان يعني يتصل بعض المسيرين أو التجار مثلا تجار تاجر قماش أو تاجر مواد يتصل لواحد تاجر بنيك ويذكر أعطنا 100 كيس ووزع الفقراء أعطنا زي يشتري منا مو قرض شراء وقد يكون قرضا هذا ما يخالف لا لا البيع شيء وشو فيما اذا كان بيع واضح لكن فيما اذا كان قرض مثلي هذا ما يخالف 50 كيس بر هذا ما هو قرض نعم القرض يعني القران يعرف هذا لما واحد يشتري من تاجر او ياخذ من تاجر او تاجر يشتري ياخذ من تاجر هنا قرض مو بشراء وديق يتبع وياه يقول له وجهها على الفقراء أيه. هذا انا نحن نتكلم فيما اذا كانت قرضا بجميع القرائن تدل على انها قرض اي خلص هذا هو بان يكون مثلا هو ما عنده بر هو تاجر مواد غذائيه بس في هذه اللحظه ما عنده قال اقرضني 50 كيس بر ولما تجي بضاعتي من الحديده من الميناء صار اعترف بالقرض نعم بهذه الصراحه يعني اي بلي ما يخالف هذا هل يقوم يعني هالقرائن اذا صلحت بان تقوم مقام القبر خلاص يؤخذ دي يعني مساله مو يعني حديه هي وانما يرجع الى تكيفه حسب القرائن حسب الشخص والظروف وما الى ذلك نعم يعني اصحاب الاقمشه بعض الاوقات يخرجون زكواتهم يخرجونها من نفس القماش فتذكروا بها على المساكين يمكن هذا ليش؟ يقول يا فلان أعطينا 20 طاقة من خيط 20 طاقة من خيط 20 طاقة من خيط وأعطوها للمستحقين أنا الآن خارج في مصر أو في مكة هذا مخرج يعني هذا مو ماله بيستقرض هالشيء هذا بيستقرض هذا الشيء بيستقرض ثم يوكل هذا المقرض بالصرف بتوزيعه نعم المسألة التاسعة يصح التصرف لا احنا وين وصلنا والحكم في الدين وفي رأس مال السلم هو على هذا الوجه أما الحكم في الشراء والوديعة فهو خلاف ذلك فيعد قابضا بإلقاء المال في الماء والفرق هو أن المدين يمكنه أن يعطي غير المال الذي أحضر أما في الشراء والوديعة فليس له إعطاء غير ذلك ما ما جاب له الوديعة رد الوديعة قال ارمي بلا المبحث الرابع في حق الأموال التي يصح إقراضها أو لا يصح المسألة العاشرة يصح القرض في المثليات هو كل ما يضمن بالمثل نعم يصح القرض في المثليات كالمكيل والموزون والعدد والعدد والمتقارب فلذلك يصح إقراض المكيلات كالشعير والحنطة والموزونات كالدقيق والدراهم والدنانير والتبن والثوب والعدديات المتقاربة كالجوز والبيض والورق والورق نعم أنا أظن والعدد المتقارب هو شنو العلة الموزون والعدد القرض المتقارب العدديات مبني على المماثلة الواو زايدة اسمع عندي نعم شيخ القرض مبني على المماثلة والعدالة نعم لتحقيق هذا فهنا كيف هذا هي مو 100% يعني ك كونه مكين مو معنى 100%. لا البيض المتقارب البرتقال المتقارب مو 100%. لكن هذا ممكن. شنو الوسيلة هذه؟ أنت تأخذ سدد وقالب. نعم. قال فلذلك يصح إقراض المكيلات. نعم. وعليه فيجوز استقراض الدراهم والدنانير واللحم وزنا والورق عددا والخبز وزنا وعددا والجوز عددا أو كيلا. ولا يجوز القرض في الأموال الغير المثلية أن يكون فاسدا كالحيوان والثياب والعقار والعدتيات. الخبز يدخلها النار يا شيخ تغيرها. مو هاي تساهلون بها أخي بين الجيران، وإلا مو السوق هذا الخبز يباع بالسوق، لكن هذين الجيران لا بيع ولا شراء، وإنما من باب الإرفاق ومن باب المسامحة من باب شو تسميها حاجة. نعم شيخنا يقول ولا يجوز القرض في الأموال الغير المثلية أن يكون فاسدا كالحيوان والثياب والعقار والعدديات المتفاوتة، والأموال التي تقرض بقرض فاسد على هذا الوجه يجب ردها للمقرض إذا كانت لم تزل موجودة في يد المستقرض. والله هاي محل نظر، لأن مع أن شيخنا ذكر في البداية ذكر يقول في العدديات والمثليات والمثليات، لكنه يمكن يقول قرض لكنه فاسد كذا. نعم يجوز طبعا، ما يجوز هذا هو معدل فاسد ما عدا قال فاسد. نعم. لكن هذا محل نظر. أظن ابن القيم نصر القول بأنه القرض بالقيميات. نعم. وأظن هذا إذا جرى أيضا يدخل فيها المسامحة والحاجة والكذا، يعني من هالباب هذا مو كأصل. نعم. لأن القرض هو يراد به الانتفاع. يعني متعاونين مسلمين، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خففت المسألة فجعلت لما تختلف ما فيه من الجهالة. يعني نعم بالرغم من ما فيه من الجهالة تختلف الجهالة، لا مو تختلف تختلف ما واضحة. إن أنا ما أشس ماذا، ولكن دايرين يعني يحسن إلى هل إحسان الجزاء الإحسان إلا الإحسان، ما لم يقصدوا فد ربا ويقصدون استغلال وما إلى ذلك. حتى لو سنا مثل سنة فلا شك أنه سيكون هناك اختلاف. لا والاختلاف موجود حتى في بعض المثليات موجود. أيوة هذا هو اللي أقصده. فمثل هذه الأشياء الحاجة لها أثر بأن يقدر هو الحاجة بحدود، كما قالوا اغتفر معرفة جهالة أساس الدار وكذا، لأنه لا يمكن حفر عند بيع الدار كاملا يكون أساسه غير ظاهر. قالوا في نوع من الجهالة، لكن هذه الجهالة تغتفر للحاجة. لا بسيطة هذه أو للحاجة أو جريان العرف به، يعني تخريجات إله. نعم. يسمي ابن القيم والشافعية يسمون القيميات مثل الحيوانات، يقولون القيمي أنا ثم هنا أنا مو مسألة قرض، مسألة بيع، هذا بيبيع الدار والأثاث الذي فيه. ماكو قرض، لا ماكو قرض، ماكو قرض. أنا أفهم أنه ليس هناك قرض، لكن في البيع من شروط صحة البيع لا يكون هناك جهالة وغرر. إيه طبعا، لكن الجهالة إذا كانت يسيرة أو كانت لا يمكن الاحتراز منها. أي طبعا أكو استثناءات لها. نعم. كان يا شيخ عندنا ولا زال إلى الآن، لكن كان يعني أيام فيها الثورة وفي الأيام يقول لك قبل 20 سنة قبل 50 سنة كان مشتهر كثير بين الناس والقبائل إنه إذا جاء وقت الأعياد أو وقت المناسبات العرس أو وقت حاجة مناسبة أن يأتي الشخص إلى آخر عنده الغنم أو عنده الضأن أو عنده البقر ويأخذ منه على أن يرد له مثله، ويأخذونه يسمونه حزم، يحزمه بالصنف يعني كم يعني قدر الحرمة ويرد مثله. فما كلمة طبعا عن تراضي مو يجي عن تراضي. وكان الفقهاء لا يعترضون على الشرعية، لا يعترضون لأنهم يرون أولا كمناسبة هذه من البكات اللي جرت في هذا أن لما اتصال الجيش السعودي تهامة اليمن أيام الملك عبد العزيز وأيام الأميرة بقيادة فيصل، أيوة كبير اسمهم أسلم حا، قال أفسدوا على الإمام ودخلوا مع السعوديين، فمشايخهم بعدين دارهم الإمام عامل شديد قوي هذاكم فروا يشتكوا الإمام ما نتعش فيه رجعوا قتلوا. الله أكبر. قتلوا العام هذا حتى الإمام، فطلبهم حسكمهم وطلبهم بعدين كان يجيلهم السيف أحمد وهو ولي عهد الإمام أحمد يقولون يعني ما كتبت الأميزي قالوا قتلناه. يل واحد ولد صغير فيهم قال له كتبت الأميزي يا ولد مو قتلوا أصحابه قال له كلنا قتلناه يا ولد. والله لا عبد ولا خادم ولا مزير ولا كبيري ولا شيخ ولا ما إلا كلنا اشتركنا بدهم. اشتكينا على كبير مرة ما بيدش نصبره. قال له من أكبر؟ قال أكبر شيء زوجي وزوجتي شيء حزم الحزم اللي يديك واحد حزم. والله مسألة الاقتراب بالحيوان يعني يمكن أن نقول بأن موجود حديث شريف في المسألة هذه، والظاهر هنا صارت في مناسبة معينة يعني اقترب لحدنا على اقتراب اقترب ابتداء هكذا نص الحديث اقترب شيئا هذا الاقتراب جاء للحاجة، فيمكن أن نقول ولكن يجوز الاستقراب في القيميات للحاجة، وهناك قاعدة تنزل الحاجة منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. فهذا مخرج ولازم موجود هذا أثر صحيح لا يمكن أن نتجاوزه، وإنما نجعله هذا استثناء من القاعدة. ومذاهب علماء يقولون بهذا نعم مذاهب علماء يجيزون القرض في الحيوان، الشافعية يجيزون هذا خلاص ولا يجيزون من القيم أيوه. خلاص قال المسألة الحادي عشرة إن المال المقبوض بقرض فاسد كالمال المقبوض ببيع فاسد بناء عليه، فالقرض الفاسد يفيد الحكم عند القبض لأن الإقراض الفاسد هو تمليك مقابل مجهول فهو لذلك فاسد، فإذا استقرض أحد دارا من آخر وتلفت في يده يضمن قيمة الدار للمقرض. المسألة الثانية عشرة إقراض المشاع صحيح، فلذلك لو أعطى أحد لآخر 100 دينار على أن يكون نصفها مضاربة ونصفها الآخر قرضا صح، وكانت 50 دينارا قرضا والباقي مضاربة. لكن شيخنا في أشياء مشاعة لا يمكن قسمها، مو مشاعة هذه مو يعني المشاعة بمعنى ما يقدر يفرزها، انفرزت هي غير قابلة للانفراز. طيب. ولكن يمكن لو ضارب بها بكلها بكل الفلوس نصفها اللي قال لنا مضاربة نصفها قرض ايه. فصارت كأنها مضاربة وشركة نعم. المبحث الخامس في حق كيفية أداء الدين وصورة إبراء المدين وأسباب سقوط الدين ايه. المسألة الثالثة عشرة ايه. يؤدى الدين بطريق المقاصة، وذلك أن المال الذي يأخذه الدائن يأخذ الدائن والمدين الدائن إيه؟ يؤدى الدين بطريق المقاصة، وذلك أن المال الذي يأخذه الدائن مقابل مطلوبه يكون مضمونا عليه حيث أنه قبضه لنفسه على وجه التملك، يمكن يأخذه المدين فعلا ما يأخذ المدين ما. إيه؟ المدين قال حيث أنه قبضه لنفسه على وجه التملك، وبما أن للدائن في ذمة المدين مطلوبا بمثل ذلك المال فلذلك يقع بين هذين الدينين تقاص، إذ لا يتصور أداء وقضاء الدين حقيقة لأن القضاء يصادف العين مع أن الدين وصف ثابت في الذمة، فلذلك يقال الديون تقضى بأمثالها. المسألة الرابعة عشرة يبرأ المدين من الدين بتسع صور، أولا بأداء الدين للدائن أو بأدائه لورثته بعد وفاته، وهذا يكون بأداء مثل المال المقرض أو ببيع المدين أو بإيجاره للدائن مالا مقابل دينه. إيضاح بدل المثل، إذا أدى مثل المقروض يكون قد أدى الدين ولا يلتفت للرخص والغلا، حتى أنه لو استقرض الدراهم المكسورة مغشوشة على أن يؤديها دراهم صحيحة يبطل هذا الشرط. مثلا هذا فيها يا شيخ اللي العملة التي يعني تسقط اليوم ويذهب رواجها في السوق، إنسان استغرب منه قبل سنوات وهي لها قيمة والآن بدون قيمة. والله هذا فيها كلام كثير، ولكن موجود رأي واضح في المذهب الحنفي أنه يعادلها بكم كانت تسوى. يعني مثلا الآن الدينار العراقي موجود مثلا 100 وكذا الدولار يساوي كذا، أو هنا في اليمن الدولار يساوي 200 200 ريال 200 ريال يأتيك بدولار واحد بينما كان من قبل ثلاث ريالات يعطيك بالدولار مو دولار. إيه فهنا يعني إذا أنت استلمت من فلان 200 دولار هذا ريال قبل 10 سنوات والآن كانت القيمة الدولار آنذاك فهنا من نسبها ممكن نسبها هناك 100 ريال كم كان يأتيني من ثقيل الذهب فهنا أنا أقول له أعطيني ما يساوي قيمته كذا المثاقيل اللي كانت تساوي الريال الواحد يعني نرجعها إلى عملة أخرى ثابتة إلى عملة أخرى وهي الذهب بالحنفية أظن هذا ما لو محمد بن الحسن وأبو يوسف طيب شيخنا في مسألة عكس هذه وهي أنه مثلا أنا قد أكون اقترضت من شخص قبل 20 سنة 10,000 ريال سعودي العشرة الألف ريال سعودي آنذاك تساوي 12,000 يمني مثلا أو 11,000 يعني الفارق بين الريال اليمني والريال السعودي ضئيل جدا ووقت السداد الآن هل أسددها يعني بنفس العملة أم ينظر إلى فارق الصرف أم ماذا لا ما صارف نعم لأن ما كفت غلاء فاحش بين الشيئين بين العملتين أنا ذاك أنا ذاك كانت متقاربة لكن أنا الآن خلاص متقاربة انتهى هذا مو دائما هذا نذهب إلى نترك العدد وهذا الشافعية ما يأخذون بها تغير القيمة يعني دائرة 100 ريال كذا تدفع من 100 ريال مر علينا في مذهب الأحناف ثلاثة أقوال دي هي مو أحد الأقوال هاي قلت لك عليها نعم المرهون يا شيخ نعم مثلا شخص أخذ دارا أو مزرعة أخذ إيش؟ رهن دار أو مزرعة أو سيارة في رهن في دين رهن مقابل دين رهن مقابل دين فاستثمر هذه المزرعة أو الدار أو السيارة وبعدين بعد سنين قال له اشتري دار حكي خذ فلوسك فقال له أنا أعطيتك وسعر الدولار ب50 ريال الآن ب200 ريال فأريد يعني اللي سعرها اليوم قال له أنت استثمرت أرضي أو استثمرت سيارتي وما شابه ذلك فما الحكم أولا المرهون لا يجوز استثمارا من المرتهن لا يجوز هذا وكل شرط باطل ولكن عند الحنفية يجون عليها أيضا بغير طريق يقرر مثلا النية ويرهن بيته لقاء هذا الدين ويأذن له بالانتفاع يأذن له بالانتفاع تخلصا من الربا ولكن هذا واضح يعني نوع من الاحتيال هو هذا الانتفاع لأن الرهن طبيعته هو حبس شيء ضمانا للدين توثيق فلما تدفع منه أنت أخرجت عن طبيعته والغرض منه وفيه منفعة لك مو هكذا فهذا لا يجوز ولكن جوزه الحنفية مثل بيع الوفاء لكن هنا صورة واضحة يرهن ويأذن له بالله بيع الوفاء لا أشتري دارك بألف وأقول وإذا رجعت لك هذا الدين بعد سنة أو خلال سنة أو سنتين أو ثلاثة رد لي الدار مع أنه استعمل ثاني كلمة بيع والبيع من آثاره خروج المبيع من ملك البايع ويدخل في ملك هذا ولا يقبل التوقيف مطلقا هنا ما يكون إطلاق خروج على حقيقة البيع جوزوه للحاجة للضرورة وعندما ظهر شنوا عليه الغارة يعني كثير من الفقهاء الحنفية ما قبلوه ولكن تروضوا ومرور الزمن والدعوة أنه الظاهر موجود يعني ليس فيه مخالفة والحاجة موجودة للتبرير ومشى عندنا هنا في اليمن وكانت تسير عليه المحاكم اليمنية سنين طويلة حتى في أيام بيت حبيب الدين أن الشخص يأخذ مبلغا من المال من شخص فرنسي بذلك الوقت ويعطيه مزرعة هذه المزرعة يعني يستثمرها وتبقى عنده سنين بعض الوقت تصل إلى 30 سنة 20 سنة 40 سنة مثل هذا يقولها بيع ولا يجعلها رهن ولا يستهيها هكذا أو يأذن له كذا، كل هذه معاوضات. عرف الجاري، عرف الجاري عندهم أن هذا المسترهن هذا يكسب لمالك الأرض النصف. هذه السنين كلها عجيب شريك يكون، وتبقى عنده الأرض حتى يبيع بدراهمه ويستجع هذا الأرض. مثل هذا بيع الوفاء؟ لا شيخنا، ليس مثل بيع الوفاء، هذا ليس بيعا، هذا قرض بس أخذ هذه الأرض مقابله. أيوة. ويزرعها كما يزرع مزارعة، كما يزرعها رجل آخر لا علاقة له بالقضية، ويكون الثمر بينهما مناصفة مثلا أو أثلاثا أو إلى آخره. شيخنا الآن أنا اقترضت منك مبلغ، تمام، مبلغ من المال، واعطيتك هذه الارض. دوج اعطيت اياها توثيق، رهن صار خلاص، رهن واضح. لكن لكن بعد ذلك، مع ان هذا رهن، اتفق وياك انك تزرع الارض، انت تزرعها، تزرعها اي المسترهن تزرعها انت، ويكون الثمر بيني وبينك نصفان مزارعة، يعني خرجت عن حدود الرهن، لان الرهن حبس شيء ضمانا للدين. شيخنا هذه الصورة أولى من بيع الوفاء، لأن بيع الوفاء إذا أجزنا بيع الوفاء فهذا من باب أولى جوازه. على كل حال، لا مو أيضا موجود هنا، إذا تنتبع بمالك الذي أقرضته له، إذا تنتبع، إذا تنتبع أنت، نعم، مع أنه القرض خرجت عن طبيعة القرض، القرض هو فد مكرمة أو مرحمة أو مساعدة. شيخنا هو ينتفع بالرهن مش بالقرض، مو بالرهن أخي، هذا الرهن همصوري، وإنما هو ده ينتفع بالقرض ماله، بالقرض ماله ده ينتفع به. على كل حال، باب الحيل كثير، والفقهاء جوزوه باختلاف، على اختلاف فيما بينهم بمقدار ما هو جائز بناء للحاجة أو ما ذلك، وفيه مظهر واحد، وما يريدون يظهرون مخالفين للشرع شكلا. أيه. ما يجوز هذا، ما عندهم هذا، فيرجعون إلى الشيء هذا حتى يعني لا يدخلون في مواجهة ومخالفة للشرع الإسلامي صريحة، يعني كان يرتعشون من ذلك. دليل أنها رانية شيخ، أنه لو وجد في الأرض نقص أو خراب في الأرض أو شيء من التغير في الأرض، يجزمون المسترهن هذا، يجزمونه بالنقص، بالنقص، ويقصبونه عليه من المبلغ الذي أخذه. يعني عقدان مركبان شيخ، صح؟ عقدان الأرض ومزارعة. كان مزارع هي الطرفين، مزارع كان البشر اللي مزارع من زمان. إذا جزنا بيع الوفاء من باب أولى، ما يجوز. المحاكم اليمنية تحكم بهذا، بس في مشكلة يا شيخ، إذا هذا مالك الأرض إذا باع هذا، فما الذي يلزم؟ باعها؟ إذا باع الأرض يعني بالرهن لا يباع، لا يسدد الدين، حصل له باع، باع خلاص، يسترهن ولا؟ الراهن باع الأرض، باع الأرض الراهن، هذا باحتيال الدين، شو ما يقدر يبيعها؟ ما يقدر يبيعها، لأنه يبيعها وهو يقول أنا هاي مالكي، مالكي، يعني خداعا، نعم، تصرف بالرهن فيكون ضامنا هذا. لا شيخنا، اللي باع الرهن هو الراهن مش المرتهن، الراهن ما لحق، شلون مغالبة ذاك غاصب صار هذا. تصير موقوفة يعني حتى يجيز الرهن محفوظ. أقول لك غاصب صار، غاصب، غاصب لهذه الأرض، والغصب يرد الغصب إلى صاحبه إلى حالته الأولى، وإذا هلك وكذا فيرجع عليه بالدين ماله. لا، صاحبه هو اللي باعها، هو صاحب الدرس، هو باعها. أيوه، هو باعها وهي ليست تحت ولايته. أيوه، وهي مرهونة. هل موقوفة حتى يجيز البيع هذا؟ لا، مو يجيز أخي، هذا خالها ضمانا لدينه، دين باقي بذمته، لكن هذا ضمان إذا امتنع عن الأداء أو أنكر أو ما إلى ذلك، هذا ضمان، إلا هذا ضمان، فيضمن هذا الأرض هذه أو الرهن هذا أو ما إلى ذلك. طيب، إذا مثلا حصلت كذا، وأنا عندي قاضي هذه القضية، فإذا حصلت عند القاضي هذه القضية فحكم على هذا على مالك الأرض حكم عليه بتسديد هذا بدينه. يعني أمضى البيت وأزم هذا بتسديد الدين. تسديد الدين لإطلاق ما لاحق يزم الدين. نعم. ما لاحق بيع باطل هذا. هذا أخي بيع باطل. أخي هذا بيع باطل. كل صورة مختلفة. بعض الأوقات قاعد تجد المسترهن نفسه. إيش؟ يعني اللي صاحب الدين. صاحب الدين. تجده مثلاً أن هذا صاحب من قبل 30 سنة قبل 20 سنة قبل 25 سنة أو توفي. فجاء ورثته يستطيع وبقدروا يعني يخرجوا منها وما لا معهم فلوس ولا هم قادر يخرجوا الأرض والثمن الذي مرهون فيه زهيد زهيد لا يساوي 5% من قيمة الأرض فيصير يبيعوا هذا الواحد يصيروا هذا إلى بعد هذا الذي يبيع الأرض يمكن الملك لهم. أخي هذا شوف أخي إذا كان الدين هو زهيد والمرهون كبير ميتي وتصرف المرتهن بالأرض مو المرتهن اللي تصرف الراهن هي أرضها هذه أي أرضها. هو لو شاي الأرض عنده لأجل سداد الدين يسدد الدين لا سدد الدين خلص يحصل. شيخنا يقول إنه الراهن هذا يبيع الأرض قبل أن يسدد الدين للمدينة. يسدد يوم ما بتسدد الدين. فإذا سدد الدين. خلاص. ينفذ البيع. ينفذ راه خلاص. طيب. يبقى مع الغصب مسائل جزائية ربما تصير أو شيء آخر. صورة ثانية يا شيخ. تجد مثلاً مثل بيت شرف الدين هذا الأستاذ اللي كانوا يعني كثيرة. لكن أكو شيء ثاني بها المسألة. مو هذا الرهن يعتبر من وجه أمانة لازم يعني لما يجي الدائن يسدد له الدين المدين يسدد له الدين يسدد له إياه. مو هذا ماله مال الراهن هذا المال مال الراهن ويبقى أمانة. فإذا تصرف فيه المرتهن ها بما أخرجه من ذلك فيضمنه هذا ملك مو ملك. نتكلم فيما إذا تصرف الراهن فيه المرتهن واضح. نعم. الإشكاليات الآن الراهن تصرف به مو تمام. الراهن هو ملك تصرف به فلما يعني أفقد الدائن ضمانه من هذا الدين فقط يسدد الدين المطلوب منه ويعاقب تعزيرا بما تصرف به. الآن مثلا بيت المتوكل وبيت شرع الدين بيت المؤيد يعني بعض الإنسان الذي له أموال كان وهي مرهونة عند بعض الناس في مبالغ زهيدة فلما جاءوا يريدون يستخرجونها من القبائل صعب عليهم فباعوها من قبائل آخرين أقوى منهم. فلما باعوها هذا القبائل الجدد المشترين من الراهن من ورثة الراهن رفعوا دعواهم إلى القضاء فأولئك المرتهنين أنكروهم من الملك فأثبت هؤلاء الملك أثبت بشهود بأدلة متواترة أن هذا ملكهم أن هؤلاء يسوقون النصف من الماء من الغلة إلى الآن. فهؤلاء قال إذن الأرض مرهونة عندنا. الأرض كانت مرهونة عندنا فما هو الحكم والحال هذه؟ طبعا هم قد انكروا الملك وراحوا لكن رجعوا بعدين اعترفوا. الرهن أخي ملك المرهون رهن للراهن ملك للراهن أخي ملك للراهن. ولكن إذا اسمع أخي في هي حالات إذا كان هناك موعد للسداد فهنا في هالحالة إذا ما سدد المدين الدين يجوز للدائن أن يراجع القاضي للبيع. فإذا ما راجع القاضي فكأنه مدد مدة الدين فيبقى إلى حال اللي تقولوها وهذا هذا المرهون هو ملك للمدين وليس للمرتهن سوى أن يمسكه ضمانا لدينه ولكن هذه الملكية لم تزل من المدين موجودة فبيده أمانة ولكن يفرق بالرهن يعني يضمن حتى الهلاكة بدون تعد منه ولا تقصير يسقط من الدين بقدر يسقط من قيمة الرهن بقدر مال الدين. فإذا تصرف المدين بالرهن هذا بعد حلول موعد الدين فتصرف صحيح، ولكن يلزم بدفع الدين هذا جبرا عليه مسألة ثانية، لأنه تصرف بكذا يحول رهن أو يجبر على الأداء شيء آخر. يجوز يعني هنا في الحالة تصرف صحيح لكن يجبر لتسليم الدين أو تقديم رهن آخر مكانه إذا كانت المدة لم تنتهي بعد. قال مثلا لو استقرض أحد 50 دينارا عثمانيا بينما كان الدينار الواحد رائجا 108 قروش ثم نزل سعر الدينار إلى 100 قرش أو صعد إلى 120 قرشا فيكون المستقرض مجبورا على أداء 50 دينار المذكورة، والنقود الفضية تقاس على ذلك أيضا. كذلك لو استقرض أحد 50 كيلة حنطة أثناء ما كان سعر الكيلة 20 درهما ثم صعدت قيمة الكيلة إلى 40 درهما أو هبطت إلى 10 دراهم فالمستقرض مجبور على إعطاء 50 كيلة حنطة، إلا أنه إذا لم يكن الإعطاء بقصد أداء الدين لا يبرأ المدين، وذلك إذا أحضر المدين دينه لدائنه وأعطاه له لينتقد منه الصحيح من الزائف فضاعت النقود في يد الدائن أثناء ذلك، فالضيع يكون من مال المدين ويبقى دين الدائن على حاله، لأن الطالب وكيل المدين في الانتقاد فكانت يده كيد المدين. أما إذا أعطى المدين دينه للدائن دون أن يتكلم شيئا ثم أدى الدائن النقود المذكورة للمدين لينتقدها وتلفت في يده فتكون تالفة من مال الدائن، لأن الدائن قد أخذ حقه ثم سلمه للمدين لينتقده، وأصبح المدين وكيلا للدائن في الانتقاد. الانتقاد هنا الفحص يعني عنها كذا شيء. نعم. فهلاك الدين بعد ذلك في يد المدين كهلاكه في يد الدائن. إيضاح البيع: إذا باع المدين مالا للدائن من غير جنس الدين مقابل دينه برضاء الدائن وأدى دينه على هذا الوجه فيصبح ذلك إذا لم يلزم افتراق فيصح ذلك، إذا لم يلزم افتراق دين عن دين. قال: فلذلك لو أقرض أحد آخر 50 كيلة حنطة فطلبها المقرض من المستقرض فرضي المستقرض أن يعطي للمقرض بدلا عن ذلك 500 درهم ورضي الدائن بذلك وعقد الطرفان البيع على هذا الوجه وقبض المقرض 500 درهم في المجلس المذكور، فيكون الدين أي 50 كيلة حنطة قد أديت ولا يحق للطرفين الرجوع عن ذلك. نعم. كذلك لو أدى المدين للدائن فضة بدلا عن دينه الذهب ورضي الدائن بذلك وقبض الفضة في ذلك المجلس فيكون قد أدى الدين وليس للطرفين الرجوع عن ذلك. أما إذا افترق الطرفان في هاتين المسألتين قبل قبض 500 درهم أو قبض الفضة بدل البيع لأنه افتراق دين عن دين فهو باطل. صح. قال: في البحر وقبض الدين بالدين جائز إذا افترقا عن قبضهما في الصرف أو عن قبض أحدهما في غير الصرف. كذلك إذا تراضى الدائن والمدين على دفع 500 درهم بدلا عن 50 كيلة الدين وحرر سندا بذلك ثم افترقا كانت هذه المعاملة فاسدة لأنه افتراق عن دين بدين. نعم. كذلك لو باع المدين فرسا للدائن مقابل دينه 20 دينارا وقبل الدائن الشراء جاز وصح، ولا يشترط في ذلك تسليم الفرس في مجلس البيع لأن ذلك لا يوجب افتراق دين عن دين لأن سلم هياه للفرس. إيضاح الإيجار: إذا استأجر الدائن من المدين مالا مقابل الدين الذي في ذمة المدين أو استأجر واستخدم نفس المدين جاز ويكون قد أدى الدين. ثانيا: يبرأ المدين من دين دائنه بحوالة دائنه على آخر. كذلك لو قبل أحد دين المدين على نفسه حوالة بدون أمر المدين برئ المدين من الدين. هاي حوالة؟ قال لا، قال له دين فلان عليا. إيه؟ مش حولة يا شيخنا. لا، حوالة عليا. لا، يقول يبرأ دين المدين. كذلك لو قبل أحد دين المدين على نفسه هذا حوالة بدون أمر المدين. حوالة برئ المدين بشرط هنا أن يقبل المحال هذه الحوالة. نعم. كما بينا. نعم. ثالثا: يبرأ المدين من دين دائنه بأداء كفيله للدين كما بينا في كتاب الكفالة. لا لا، كفيل سلم الدين ثم يعود على كفيل. خلاص، كفيل لا قال بأداء نعم كفيل. هو الآن بيتكلم على الأشياء اللي يبرأ بها المدين. رابعا يبرأ المدين من دين دائنه بأداء شخص أجنبي الدين متبرع عند الحنفية هذا. نعم. مثلا لو أدى أحد دين أحد تبرعا أو بأمر المدين جاز. وإذا ثبت بعد الأداء تبرعا أنه أن ليس للدائن دين أو أن الدائن قد أبرأ المدين إبراء إسقاط يرجع الشيء الذي دفعه المتبرع إلى ملكه وليس إلى ملك المدين. أما إذا أدى الدين بأمر المدين ثم ظهر أن ليس للدائن دين على الوجه المشروع يرجع المال المدفوع إلى ملك المدين والمدين يضمنه أيضا للأمور للمأمور. نعم. خامسا إذا توفي الدائن وكان المدين وارثا بالحصر يسقط الدين عن المدين. وارث بالحصر يعني هو الوارث الوحيد. تساقط يعني. مثلا لو أعطى الأب لولده 50 دينارا قرضا ثم توفي الأب وانحصر إرثه في ولده المدين. ومثالها أيضا مثال من وجبت عليه دية القتيل ثم صار وارثا. صار وارثا يسقط الدية عنه من المقاصة. ثم توفي الأب وانحصر إرثه في ولده المدين يسقط الدين عن الولد كاملا. أما إذا كان للأبي المتوفى ولد آخر يسقط عن الولد المدين 25 دينارا فقط ويكون ملزما بأداء 25 دينارا الأخرى لأخيه. سادسا كذلك يعتبر أن الدين أدي بصورة التقاص وذلك لو ثبت في ذمتي أحد لو ثبت في ذمة أحد دين لآخر 10 دنانير ثم ثبت في ذمة ذلك الدائن مثلها للمدين فيعتبر الدين الثاني قد قضي بالدين الأول ولا يحق لأحدهما مطالبة الآخر بشيء. مثلا لو كان لأحد في ذمة الآخر 10 دنانير فباع المدين للدائن مالا بثمن مسمى 10 دنانير أو أتلف الدائن مالا للمدين قيمته 10 دنانير أو استهلكه يقع التقاص ولا يشترط في ذلك التراضي لأنه وجد منه القبض. ويوجد 4 شروط في وقوع التقاضي بدون تراضي. تقاص. نعم. يعني مقاصة جبرية. أي نعم. لكن هي الحالة الأربع أقراها. الشرط الأول أن يكون كلاهما دينا، فلذلك لا يحصل التقاص. بها شروط المقاصة الجبرية. أي يوجد 4 شروط في وقوع التقاضي. التقاص. التقاص بدون تراضي. نعم. صح. تقاص. الشرط الأول أن يكون كلاهما دينا فلذلك لا يحصل التقاص في الوديعة عن الدين بدون التراضي. نعم. مثلا لو كان زيد مدينا لعمر ب10 دنانير ثم أودع زيد عمرا 10 دنانير فلا يحصل التقاص بذلك بدون التراضي. وإذا كانت الوديعة عند التراضي في يد المستودع تم التقاص. أما إذا لم تكن في يده بل كانت في داره مثلا فلم يتم التقاص ما لم يرجع إلى داره ويأخذها. أما إذا استهلك المستودع تلك الوديعة ولزم ذمته دين ضمانا لتلك الوديعة فيحصل حينئذ التقاص بدون تراضي. الشرط الثاني أن يكون الدينان معجلين، فلذلك إذا كان الدينان مؤجلين أو كان أحدهما مؤجلا والآخر معجلا فلا يحصل التقاص ما لم يتفق الطرفان. الشرط الثالث يجب أن يكون الدينان متحدين جنسا، فعليه لو كان أحدهما ذهبا والآخر فضة فلا يقع التقاص بدون التراضي، كما أنه لا يقع أيضا لو كان أحدهما سكة خالصة والآخر سكة مغشوشة. يقع التقاص في الدينين المختلفين الجنس بالتراضي، وذلك لو كان لزيد في ذمة عمرو 10 دنانير ثم باع عمرو لزيد مالا ب50 ريالا واتفقا على التقاص جاز. الشرط الرابع يجب أن يكون الدينان متساويين قوة، فلذلك لو كان للزوج دين في ذمة الزوجة من جهة ثمن المبيع أو من جهة القرض وطلبت الزوجة نفقة من زوجها فلا يقع تقاص بين الدين المطلوب للزوج وبين النفقة المطلوبة بلا رضا الزوج لأن دين النفقة أضعف. سابعا يسقط الدين بالإبراء، وذلك لو سمع الدائن أن مدينه نعم شغنا. لماذا كان دين النفقة أضعف؟ هو على أساس مواساة هذا. لذلك يقولون لأن الأصل في النفقات مواساة ليس شيئا منضبطا يعني أو لا مواساة. لا سيما عند الحنفية. الحنفية يقولون لا تجب النفقة في ذمة الزوج إلا من حين التراضي أو التقاضي رفع الدعوة. أما عند الشافعية نعم ويقول لماذا لم يثبت إلا من حيث هذا بينما الديون العادية تثبت من حيث سبب وجوبها. قالوا لأنها مبنية على المواساة. الشافعي يقول لا، هي كالدين العادي، كما أن الدين يثبت في ذمتك من تاريخ حصول سبب ثبوته، كذلك النفقة تثبت في ذمتك من وقت امتناعه، لأنه من توفر الشروط صارت النفقة واجبة عليه من تاريخ وجوب النفقة، سبب وجوب النفقة. شيخنا أظن القانون عندنا من تخريخ التقاضي أو التراضي هكذا؟ النفقة لا تثبت للزوجة إلا من أنا فيها هذا لما تروح للقاضي ترفع الدعوة من تاريخ رفع الدعوة. لا أظن من تاريخ رفع الدعوة عند الشافعية، عند الشافعية لازم تثبت أنه الزوج امتنع عن الإنفاق عليك من قبل سنتين، ولو هي صبرت ولم ترفع الدعوة حتى الآن. وهي العلة، هذا السبب، هذا السبب أخي. أيوة السبب، لأنه النفقة مبني على المواساة عند الحنفية، عند الشافعية يقيسوه على الديون العادية، يثبت هذا الدين من حين ظهور سبب وجوده في ذمتك، من حين البيع، من حين الشراء، من حين الإيجار وهكذا. طيب قال سابعا يسقط الدين بالإبراء، وذلك لو سمع الدائن أن مدينه توفي فأبرأه من الدين أو وهب الدين إليه ثم ظهر له أن المدين حي يرزق، تمت البراءة وليس للدائن الرجوع عن إبرائه. انظر المادة 51 الساقط لا يعود، نعم، لأنه وهبه منه بغير شرط. إن الإبراء على وجهين يمكن، ولكن للميت له حرمة يمكن علشان لا يتعدى بالميت في الدين، هل ثم فارق بين طبعا هو لا صاحب الحق يقدر يتنازل عن حقه، ثم هذا يستدل على أن ذمة الميت تبقى مشغولة بالدين. ولذلك لما في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على الميت لأنه كان مدين، تقدم مالد من أحد الصحابة قال أنا كفيله يا رسول الله، قبل الكفالة، والكفالة لا تكون إلا عن دين موجود في الذمة، فلولا أن ذمة المدين تبقى مشغولة بالدين لما صحت الكفالة. نعم. قال إن الإبراء على وجهين، الوجه الأول شنو هواء ده يجي بس الفد موجة هواء هذا من الطيام فتح. من الطيام نوافذ، من النوافذ دعها الغم بالغم. يلا قال الوجه الأول أن يبرئ المبرئ وهو عالم بحقه ومطلوبه، وفي هذه الصورة تحصل البراءة ديانة وحكما وقضاء بالاتفاق ويسقط الحق. تمام. الوجه الثاني أن يبرئ المبرئ وهو لا يعلم حقه ومطلوبه، وفي الإبراء في هذه الصورة تحصل البراءة حكما وقضاء، وتحصل البراءة ديانة أيضا عند الإمام أبي يوسف، والمفتى به هو قول أبي يوسف، لأن البراءة إسقاط والجهالة لا تمنع صحة الإسقاط. يعني لو كان لي دين عندك فأنت في حلم، يعني أنا أبرأتك مما لي عندك وأنت تعرف ما عندك هذا، أو جاهل أنت لك دين، أو تقول أبرأتك مما لي عندك من هذا، نعم، يكون يقع الإبراء. يقع الإبراء. يعني هو ليش يقع؟ الإبراء هو إعدام. ماذا يثبت هذا الشيء الجديد؟ وإنما ذا تبرأ من شيء إذا كان موجودا. المفتى به قول أبي يوسف شيخنا يقول أنه يحصل قضاء وديانة. إيه نعم. وهو الراجح. اي نعم. تقسيم الإبراء بصورة أخرى. كما يصح الإبراء إذا وقع منجزا يصح أيضا إذا وقع بالخيار ويبطل الخيار. مثلا لو قال الدائن أبرأت مديني زيدا من 10 دنانير المطلوبة لي من ذمته على أن أكون مخيرا في ذلك 3 أيام، صح الإبراء في الحال. ما في خيار هنا. نعم يا شيخ، نعم. لي حق أن لا أعفي عنه ابتداء، لماذا ما يصح الخيار في هذا؟ ما في خيار، من وش الخيار تختار؟ هذا حقك أنت بدون خيار. الخيار اسمع، الخيار أقول لك هو الذي ما يمكن أن يثبت لك ما تختاره إلا باختيارك. أما هنا فأنت ما تحتاج إلى أن تشترط لنفسك مدة بالخيار، أنت لك خيار مطلق دائما، ما محتاج بأنه تقول لي الخيار مدة 3 أيام، لا حاجة لي إثبات هذا الخيار لك بهذا الشرط. ماذا؟ هذا إبرة يا شيخ ما عاد له حاجة أن يرد الإبرة، الساقط لا يعود يعني. هو هذا. هو جعل لي نفسه الخيار يتريت يعني. قال هو ابن العبارة. هو يقول يصح الإبرة إذا وقع منجزا، هذا واضح. يصح أيضا إذا وقع بالخيار. بالخيار أيضا. ويبطل الخيار. ويبطل الخيار. يعني ما له قيمة الخيار. هو يبقى الشيء الآخر مستشكل، لماذا يبطل الخيار؟ ما يحتاج. لا يصح الخيار في البيت. لا، لأنه الخيار يعطيك بشيء ما موجود عندك. أنت دائم لك حق متى تبرأ أو ما تبرأ. قال مثلا لو قال الدائن أبرأت من ديني زيدا من 10 دنانير المطلوبة لي في ذمة على أن أكون مخيرا في ذلك 3 أيام، صح الإبراء في الحال. ثامنا يبرأ المدين من الدين بتلف الرهن أو بتلف الرهن أو المبيع بالوفاء الذي أخذ مقابل الدين في يد المرتهن أو المشتري. تاسعا يبرأ المدين من الدين بأداء وارثه الدين بعد وفاته، حتى أنه لو نسي المدين دينه وتوفي وعلم الوارث بالدين فيلزم الوارث دفع الدين من التركة. من التركة يعني النسيان لا يسقط الدين. نعم. الحق. شيخنا وقفنا في مبحث والإخوة اللي جاءوا من الصين عندهم أسئلة. كافي كافي. نعم تفضل. يا شيخ يريد يسجل الفتوى، هل يصح يعني تسمح بالتسجيل الفتوى؟ والله أنا ما أحب هذا، لأنه هذا إذا لا أقول لي هو من الصين يعني يتفون لا بفتواك يعني بكلامك يعني يسرب كلامي أول الوقت ما بقى شيء يعني صار أنا من الآن تتأتي شوف بابا هذا أحتاج لها مجيء الأسبوع القادم يوم مو أي يوم بالله السبت وأي يوم إحنا عندنا بعد 4 مو نعم شيخ السبت والأربعة؟ الأربعة نعم يوم الأربعة. يوم الأربعة تأتي بالأربعة. تأتي بالأربعة أقول لك. هاي واحدة وتكتبوها للأسئلة شن هي بالكتابة. يعني مو هنا تكتبها. أنت كاتبها. عرفت؟ سجلنا يكفي لنا نحن مسافر بعد يوم. أيوة بس ما. إيش؟ يقول إنه مسافر غدا للصين يا شيخ. ليش؟ مسافر يعني معه سفر يعني إلى الصين إلى بلاده. ما راح ترجع؟ وهي قضية يعني حاجة الفتوى فيها سريعة. شنو هي أقراها أقراها الجيل؟ شنو هذا؟ بس اللي عنده حاجة ويمشي للصين وما أدري إيش وكذا. أنتم مو أنتم خابرتوني قلتوا تجون بهنا قلت لكم قولوا إلى قصاص وين ذا المكان؟ يلا شنو؟ أنتم في أي جامعة هم؟ جامعة الإيمان. سنوات. ها؟ يقول سنة رابعة في جامعة الإيمان. تعرفهم كل هذا يا أخي موجودين، العمراني موجود غيره موجود، على كل حد أقربني ممكن هذا. نحن في الصين يا شيخ. نعم. نحن من الصين. مذهب الحنفي. هو حنفي. نشتي منك بعض الأسئلة. ما أدري أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول بيع الشعر. شعر الإنسان يبيع. بيع شعر الإنسان هل يجوز يا شيخ؟ يقول ما يباع لا الإنسان ولا جزء منه. يلا عندنا بعض المرأة بعد ما ترجل رجلة شعره يخرج منه شعار مثلا مشاطة المشاطة عندما لا المشاطة هذه تطفن وتذهب لأن ليست هذه استفاد منها عادة. أما إذا قص منها شيء هذا أخي مو هو الجزء من شعره هذا حرام أو تشوفه أو كذا أو تتمنها بالقاع وما إلى ذلك. الشعر هذا ممنوع أن يباع أو مسألة لعن الله الواصلة والمستوصلة هي التي تسد شعرها بشعر آخر استفادت منه. أما بالمشاطة تنزل وقصاقة ما مهارة تصل به إلا اللهم اسمه مشاطة يقصون فوصلة منه وشيعة منه مشاطة حقيقة مشاطة هذا ولا يجوز استئذان استبدال شيء، عندنا بعض الشخص يجي معه أشياء أدوات أساس البيت ويبدل الشعر بهذا مثلاً. شنو؟ لا يجوز أن يجعل هذا الشعر قيمة لشيء آخر. شي يسوون به؟ بدل يعني يعطوه بدل الشعر شيء. أخي هذا هنا زي يصير دي احتيال اسم تمشيط، وإنما يقصون من شعرها ما يمكن الانتفاع به بصورة من الصور. يا شيخ هل يصح يكون ثمن أو مثمن؟ ما يصح هذا. والثالث لأنه جزء إنسان. السؤال الثاني التلقيح الصناعي. ها؟ زراعة المني. تلقيح الصناعي. تلقيح الصناعي إذا كان بين زوجين. أيوه. بالأصول الشرعية الطبية ولا يطلع عليه إلا الطبيب الأمين الكذا يجوز هذا. ولكن لو أخذوا المني من الرجل ونصف من المرأة خلوه قارورة ومات أحدهما بطل لا يجوز بعد في هذا منيهما وكذا، مفهوم هذا؟ لأن لم يعودا زوجين، لازم تأخذ المني والنصف وهما زوجان في نكاح صحيح ويتم اللقاح وهما زوجان، مفهوم هذا؟ أما إذا افترق واحد منهم مات أو طلق طلاقا بائنا وسووا التلقيح هذا لا يجوز. لا ينسب إلى لا يثبت النسب. كيف الحيوانات لا يجوز أصلا مو بس التلقيح. نعم. الحيوانات يلقح صناعي تلقيح صناعي. ما الحيوانات واحد إحنا نفتل الحيوانات ما موجود هذا. ما. يقول إحنا نتكلم في التلقيح الصناعي للإنسان هذا. بين الحيوانات الآن الشخص موجود هنا. يلقح صناعي بيده المسلم. ما أدري إذا يطلع شيء آخر جديد حيوان جديد يطلع أو ما إيش ما نعرف هذا الدين. عندنا معروف هذا الشخص هو الذي يفعل هذا العمل. لماذا يفعل؟ مثلاً أي يكون مثلاً البلد هو كبير لبنه كثير مثلاً. هو الأصل الحيوان إلى عالمه والإنسان له عالمه. فهذا ما تنتقل إلى. ما تنتقل إلى، ولكن هذا في الشيء ما مألوف أخي، الله خلق لنا الحيوانات وطريقة تناسلها، فتجيب أنت مع الخنزير وتخليه مع الطري مع الفرس وتجيبه بكذا ما يصح. يعني يا شيخ يعني إذا حيوانات أخي إذا ممكن واحد يجتهد فيها حيوانات مأكولة اللحم وتأخذ هذه وتجرى عليها هذه العملية. فيمكن أن يقال بالحذف مثل ما عندنا حمار وعندنا ما أدري شو ما خ حصان حصان و... يطلع هذا نعم أي نعم والصور مثلا الخنزير خلايا يأخذوا خلايا من الخنزير الحجيرة المنية ويلقحها بالغنم. ما يجوز هذا، الخنزير لحمة وشحمة وبردة وكل حرام، لا يجوز به ولا الانتفاع منه. إذا ولدت منه ولد لا يوكل صح؟ يقول إذا ولدت ولد من الحلال الذي هي الغنمة هل يجوز هذا الولد أن يؤكل الذي من الخنزير؟ ما يقول ابتعاد الشبهة هذا للشبهة. يغلب أخس أبويه يا شيخ؟ نعم. يغلب أخس أبويه؟ ما أدري يعني استعمال الخنزير في هالمسائل ويتخالف التوليد هذا على الأقل فيه شبهة وتبتعد هذا. يعني من باب سد الذريعة يلا اقرب براء منعا لسد الذريعة من أنه يتوسع في الانتفاع فيه وما إلى ذلك الآخر. عندنا مثلا بعض الشركات إنه سيارة ثمنه غالية جدا، الناس يشترون منه ويقسمون الفلوس مثلا سنة في سنة الأولى يعني التقسيط يجوز. السيارة بألف وأشتريها منا أقول له نعم أنا اشتريتها تتبيع ليها بألف، لكن الدفع على خمس أقساط في كل سنة قسط يصير، ولو الثمن يكون أغلى مما لو اشتراها نقدا. إن الشخص مال إذا باع يعني نقدا يعني رخيص. والد أقول لك هذه بمية نقدا ومية وعشرين بالدين بالأقساط يجوز. عندنا بعد الموت ميت بعد الميت ثلاثة أيام إذا مات شخص عندنا عادة إذا مات شخص بعد ثلاثة أيام يجمع الناس يسمون نذر يجتمع والفاتحة ما تسمونها يفعلون مثلا المعقولات والمشروبات مثلا المرق واللحم مثلا هو يجتمعون بعد 3 أيام يأكلون يسمون هذا نذر ما حكم هذا كيف نعمل هذا لا يعني هو اللي يموت الميت يعزى أهل الميت يعزى يقول لهم عظم الله أجركم أثابكم الله أصبروا إن الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون هالأشياء ويعمل لهم أكل كما مات لما جعفر قال اعملوا لآل جعفر لقد جاءهم ما يشغلهم الجيران يسوون أكل لأهل الميت عرفت أما بعد 3 أيام يسوون الناس كذا لا ما موجود هذا إلا إذا كانوا يريدون يسوون طعام الورثة من مال الشركة يسوون أكل للفقراء يصير هذا أما لا ما يسوون أكل للفقراء يسوون عزيمة يعزمون من يريدون لا يجوز هذا إلا إذا تبرعوا هم من عندهم الميت إذا مات ترك تركة التركة من يملكها الورثة لا يجوز للورثة أن يأخذون منها شيء إلا لمصلحة الميت حفر القبر غسله الكفن عرفت هذا كله هذا يجوز له ما يجوز تأخذ من التركة تسوي عزيمة للأغنياء أو لما إلى ذلك أو قاعة لتجلس فيها للتعزية كلها ما يجوز هذا فهذا الأكل من يسويه تأسك من يسوي أهل الميت أهل الميت يسووه بشرطين من تركته وأن يقبل الورثة بأن يسوون طعام ويوزعون الفقراء من تركته أولا وثانيا برضا الورثة جميع الورثة إلا إذا هم واحد أجانب يتبرعوا له سؤال عندنا أشخاص يستأجرون البستان سنوات في دفع واحدة في بيع واحد مثلا سنوات أصلا المنع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن يبيع الثمار قبل أن يبلغ صلاحه ولكن الناس يستأجرون البستان إذا أجروا البستان الأجارة هذه صارت والثمر مالها يكون للمستأجر يبيعوه قبل ما يكمل ليس بيع الثمر قبل بدوه هذا إيجار هذا أجار هو أجر هذا وصار هو ملكه وصار ملكه لكن يسري عليهم ما يسري على المالك نفسه أنه ما يبيع قبل أي نعم المستأجر يعتبر متمكن ومتولي بالانتفاع من ثماره ويتصرف بها كما لو كان مالكا مفهوم هذا والمالك ما يقدر يبيع الثمار قبل بدو صلاحها ما يجوز هذا إلا المسمس أو الخوخ أو كذا يطلع تمام يعني ظهر نضج تبيعه قبل ما ينضج ما يصير تبيعه إلا إذا واحد يريد يشتري حلب يريد يسوي تبيعه نعم المن والحمل عندنا مثلا للشخص يكون الولاد 3 أو 2 شنو؟ يعني في الصين شيخنا منع الحمل يا شيخ في الصين عندهم قانون تحديد النسل تحديد النسل بشخصين بولدين أو 3 لا لا ما يجوز هذا مال هذا في الصين ما يجوز هذا يعني ممنوع على الرجل أن يجيب ولد أكثر من ولدين هذا ما يجوز هذا لكن هو الشخص نفسه مو بأمر من الحكومة ما يكتفي بثنين لأنه فقير أو مريض أو ما إلى ذلك هذا عندهم قانون من الدولة إيش السبب قانون هذا ظالمة دولة كافرة يعني دولة ظالمة الشيء الآن عندنا الشيء حلقة يسمى حلقة هو يدخله لرحم المرأة ويمنع من الحمل أن المسلمون يتحرجون من هذا ويهربون لا يدخلون لكن ليس لهم ملد يسوون مانع يكتفون بالاثنين اللولة يستعملون موانع الحمل يا شيخنا علشان لا علشان من اجل ان يتخلصون من عقوبه الدوله نعم مضطرين مكرهين يجوز هذا يلا يجوز الاجهاض قبل نفخ الروح يعني قبل ما يصير عمر الجنين 4 أشهر حتى يتخلصون من عقوبه الحكومه اي خلص يصير يصير الإجهاض بس قبل نفخ الروح، قبل ما يكون عمر الجنين 4 أشهر. بعدين كيف يعني؟ لا يجوز يعني خوفا من الحكم. إيش الخوف؟ طيب شرنا. أقول لك يجوز بابا يجوز. لكن يقول لو يجوز الإجهاض، يجوز قبل الإجهاض هذا قبل 4 أشهر أن تمنع هذا. وإذا كان بعد 4 أشهر هو يسلم؟ لا ما يجوز هذا، ما يجوز 4 أشهر. بعد 4 أشهر تأخذ احتياط لازم. تأخذ احتياط. شيخنا واضح واضح كلامكم، لكن يقول الحكومة تجبرها على الإسقاط بعد 4 أشهر. لا تجبرها، صارت مكره ويجوز لها الاستجابة. هذا المفهوم خلاص ما. حتى في النفس يا شيخ البشرية الإكراه يقع؟ لا لا، ما تقول لك لا لا ما يجوز. لكن هم يسقطون. زراعة الأسنان سن يزرع السن في ولا أذل بالعظام. بعض الأسنان يكون بالعظام، ما ندري ما هو على العظام، هل شيء معقولات الحرام من عظام الحلال أو حرام لا ندري. كيف نعمل؟ سن من عظم يا شيخ. إيه؟ معلش شيخنا، في أطباء الأسنان في تركيب الأسنان كان الواحد يسقط أسنانه أو بعض أسنانه فيركب سن بدل السن، هذا السن يكون من عظم لا يدرى هو من عظم حيوان طاهر أو حيوان نجس أو يصير هذا باعتبار هذا النوع من العلاج للعلاج هذا ويحمل على ما يعني جائز لك يعني ما ضرورة علاج. نعم. وما غاب عن الإنسان الأصل فيه الطهارة يعني طهارة. ما لم يتيقن خلاف ذلك. إيه نعم. المعروف صلوات الفرائض بعد سنة بعد الركعة الثالثة بعد الركعة الثانية لا يذم السورة ما في صدم مثلاً. بعد سورة الفاتحة مثلا في صلاة الظهر بعد سورة لا يضم، ولكن كيف الرواتب مثلا؟ شلون هذا؟ الرواتب مثلا شنو هذا؟ الآن أسمع منه السؤال شيخ، قبل صلاة الظهر 4 ركعات مثلا بعض الناس في أوله يضم بعد الفاتحة سورة وبعد ثانية لا يضم، فهمت؟ شيخنا يقول في صلاة النافلة المعروف أنه في الرباعية في الركعتين الأوليين الفاتحة وسورة أو وما تيسر من القرآن، لكن في الركعتين الأخريين لا يقرأ مع الفاتحة شيئا. إيه تمام. لكن في الثنائية النافلة الثنائية هل يقرأ الرباعية؟ صلي 4 نافلة. متواصلة. إيه متواصلة ولا متواصلة؟ شيخنا الأربع ركعات قبل الظهر. إيه تصليها. صليها مثنى أفضل. لا هم يقول يصلون 4 بعض أو بعض يصلوها 4 مرة واحدة في الأولى والثانية تقرأ الفاتحة وسورة والثالثة والرابعة تقرأ فقط الفاتحة كل الرباعية مال العصر والعشاء. عرفت؟ عندنا الولد عدد تبني كثير جدا، تبني يتبنى لا يجوز، يربيه في سبيل الله لكن لا يقول هذا ابني وينسب إليه. نعم. ولا يترتب عليه أحكام النسب من الميراث حرمة والإلى آخره. حرام تجعل ابنك. أنا زرع. حرام. أنا مثلا أنا زرع من الزراعين أزرع القطن. القطن مؤونته غالية جدا والعمل شاق جدا، كيف هل يعتبر هذا من العشر من العشر؟ هل يعد عشبة أو زكاة؟ الزكاة هذا ما تنبته الأرض حسب هذا، عند الحنفية قليل الزرع أو كثيرة فيه الزكاة. ايه؟ من بقية ما الحانة ما الجكم؟ لا هو شيخنا يسأل مش في هذه، هو يسأل يقول وجدنا الشارع مثلا في ما ما ما كان بالثانية فزكاته ففيه إيش نصف العشر، وما كان بالأمطار ففيه العشر. لا لا لا بالعكس، بقول لك العكس، المطر يتعشر اما بالمضخات نصف العشر. هل القطن، هل زراعة القطن زكاة القطن يعتبر يعطى فيه نصف العشر؟ اخي لا ما لازم تنظر الى مسألة الماء المؤونة، اذا الماء مطري تبت عشر واذا كان بالمضخات تبت نصف العشر. عرفت؟ ثم بعد ذلك إذا عرفت هذا 16 هذا نصف عشر شو تسوي في هالحالة هذا؟ أما ما القليلة وكثيرة فيه زكاة عند الحنفية، وعند غير الحنفية أن يكون مزي خمسة أوسق خمسة أوسق تشوف قد أوسق خمسة أوسق. نعم. مثلا مثلا السؤال الاخير مثلا المفتي عندنا مثلا اذا انا درست في جامعه الامام اذا رجعت ممكن لا يوجد هناك شخص انا مو افتي مثلا هناك اشخاص يعني المذهب حنفي ممكن هل يجوز لنا ان نفتي بعض الاشياء في بعض المسائل بمذهب الشافعي او المالكي او الحنبلي مثلا يجوز يعني هو يقول السائد عندهم المذهب الحنفي ترتبتيهم بالمذهب الحنفي تذهب بالمذهب الحنفي هو يسأل هل يجوز الخروج على المذهب أجل التخروج على المذهب لسبب مبرر مثلا موجود هذا في حديث صحيح قاله الشافعية تأخذ بالحديث عرفت الرأي الآخر مثلا على إجماع تأخذ به عرفت لكن الأصل حتى ليش وشود تبتيهم بالمذهب الحنفي إلا إذا كان الدليل قويا إلا إذا كان الدليل حديث نبوي شريف وقال به أحد المذاهب عرفت أو الولي مثلا الصلاة في النكاح عند الحنفية ما يشترط الولي لا أنت لابد أن يكون ولي ولي وشهود اثنين الزواج شلون يكون عندكم كيف يكون بولي يكون الزواج بولي بولي وشهود ها خلص هذا هو نعم تفضل يعني الناس معظم الناس يصلون يعني خلف الإمام لا يقرؤون فاتحة يعني شيخنا يعني اي فهمت مساله قراءه الفاتحه خلف الامام يقول في بلادهم على ما هو المذهب الحنفي ان المؤتم لا يقرا الفاتحه لا يقرا خلاص لا تسوي بلبله لا تقرا خلي الامام على ما هو نعم اقرا انت لكن لا تلزم الاخرين اذا ما قرا يعني ما فيش مشكله يعني ما يصير لكن اذا سريه إذا سرية مثل صلاة الظهر عند الحنفية ما يقرأ عرفت لكن لو أنت تقرأ أقرأ بالسرية عرفت بالسرية أقول لك أما بالجهرية بالصلاة المغرب الركعة الأولى والثانية أقرأ أي دليل يعني أقوى يعني هذه الأقوى لا أقول لك لا تطولها كلها يجوز هذه وهذه يجوز يعني يجوز السنية الأمر قريب في هذا يجوز السنية